الاثنين اصول العقائد الكهف. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى في بحث مصادر البرهان واليقين إلى الحديث عن قوة العقل المقيد أو الوهم لدى الإنسان، وربما يعبر عنها بالوجدان. ومر بنا أن الوجدان يطلق على مراتب ومراحل متعددة من الإنسان، باعتبار الوجدان إجمالا هو ما تجده النفس في صقع ذاتها من ظواهر تكوينية من حقائق، مثلا كما يقولون مثلا الألم تجده النفس في ذاتها لا عبر صورة مرآتية، كما يقول الإمام الصادق: ليس البيان كالعيان. إن موسى أخبره الله بأن قومه قد ضلوا فبين له أنهم قد ضلوا قبل أن يرجع إليهم، لكن لما رجع إليهم وعاين هذا الأمر أي فغضب لله عز وجل أشد غضب. فليس البيان كالعيان، البيان يكون بتوسط ماذا؟ صور، بتوسط حواقي، ولكن العيان يعني معاينة أو وجدان عين الشيء. مفهوم الألم مثلا مفهوم الحرمان يتفهمه الإنسان ويفهمه، لكن عندما يعايش الألم أو يعايش الشدة أو يعايش الحرمان حينئذ، أو فتنة مثلا، فتنة في أي مجال من الامتحان، الوصف سهل أما الابتلاء صعب. لما الابتلاء معايشة مع واقعية الشيء، ففي فرق دائما وبون شاسع بين توصيف الشيء أي إدراكه بصورة، بصورة هي عبارة عن المعنى، والمعنى عبارة عن صورة عاكسة وليست معايشة عيانية لنفس الشيء. المعايشة العيانية لنفس الشيء أمر آخر، هذا يعبر عنه بالوجدان، يعبر عنه ماذا؟ بالوجدان. فإذا عنوان الوجدان الذي هو مصدر من مصادر اليقين أقر به المناطق والفلاسفة والمتكلمين والمتكلمون وسائر مدارس المعارف، هذا الوجدان لم يبسط الكلام فيه علماء المنطق ببسط وافر، ولكن علماء النفس على حال أو من خاض في مباحث النفس حتى من المتكلمين أو الفلاسفة أو علماء الأخلاق ألفتوا، أو حتى بحوث العرفان العملي وما شابه ذلك، أو على حال بحوث التفسير في المعارف وبحوث الرواية في المعارف ألفتوا إلى أن الوجدان أو ما تجده النفس في صقع ذاتها على مراتب وليس ذو مرتبة واحدة. نظير مبحث الفطرة، أيضا من مصادر الفطرة من مصادر اليقين التي ذكرها المناطق ما هي الفطريات، يعني الفطرة. طبعا ما هو الفرق بين الوجدانيات والفطريات سنبين الآن، ولكن في تشابه من جهة بين الفطريات والوجدانيات. الفطريات يعرفها أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة أن غاية وهدف بعثة الرسل هي ليثيروا إليهم دفائن فطرته ومنسي نعمته وليستأدوهم عهوده ميثاقه. أنا أنقل بالمعنى مو باللفظ بحفظ بالدقة، فليثيروا في دفائن العقول ومنسي نعمته ويذكرهم منسي نعمته ويستأدوهم ميثاق فطرته. ما هو معنى الميثاق فطرته وما هو دفائن العقول؟ الفطرة أيضا هنا في الفطرة لغط يعني وبحث عند علماء المعارف حول الفطرة. الفطرة ما هي؟ فليس الفطرة فقط خصوص الفطرة العقلية، وإن كان في الاستعمال يقابلون بين الفطرة والغرائز، يقولون غرائز بلحاظ الغرائز الحيوانية والقوى النازلة، والفطرة بلحاظ مثلا القوى العقلية في الإنسان، يقال عنها فطرة، فطرة عقلية، أو ما فوق العقلية فطرة إلهية. ولكن أيضا تجدهم في الاستعمالات، سواء استعمالات الوحيانية في الكتاب والسنة والروايات، أو في استعمالات المدارس المعرفية البشرية أيضا يستعمل لفظة الغريزة على الفطرة العقلية، يقال غريزة عقلية، ويقال على الفطرة الحيوانية أيضا فطرة حيوانية. والصحيح هو التعميم يعني في الاستعمال، وإن كان هناك تقابل أخص باعتبار غريزة سميت غريزة لأنها كأنما غرزها الله في ذات الإنسان. ومر بنا هذا المبحث أن كل قوة من القوى النفسانية في نفس الإنسان روح وجوهر كأنه مستقل، له نطق وله سمع وله إرادة، أو يؤثر على إرادة الإنسان بشكل مستقل، كأنه بشكل مستقل، وكأنما الإنسان مجمع أرواح، أو كأنما الإنسان مجمع شخصيات، وهذا ما يعبر عنه في علم النفس الحديث انفصام الشخصية. وليس انفصام شخصية إذا لم يكن بينها صلح هذه الأرواح، حين كان بينها حرب وتارة الغالب في فترة غير والمغلوب في فترة، غير الغالب والمغلوب في فترة أخرى، يقال انفصام شخصية. وليس شخصية الإنسان حقيقة ذو شخصيات مختلفة، إذا وافق وفق ولف ألف والم أولم بينها يكون ذو شخصية واحدة، وإلا إذا كان كر فر في تعبير في الحديث الشريف املكوا نفوسكم أو أنفسكم بطول جهادها، يعني ما يكفي إنسان في شهر رمضان في صلاة ليل في فترة من فترات اليوم استقوى في ضبط النفس، إذا ما يستمر دوما في حالة جهاد ما يستطيع أن يكون ملك ومالك للنفس وهي مملوكة ورعية ودابة له. دوما من ما أن يرخي الزمام يسيرا، طبعا لا يلجمها بشكل يميتها ولا يرخي العنان لها بشكل، فإنما أمر بين أمرين. فطبيعة على حل الإنسان ذو أرواح وشخصيات مختلفة. المقصود فكأنما الذات الإنسانية غرز الله فيها، يعني مثل الزر أو الدقمة كيف تنبت أو تخاط في الشيء، في الغرائز هكذا غرزت. لذلك هذا مبحث ربما لم يستوعبه البحث الفلسفي ولا البحث الكلامي، ولكن استوعبه البحث التفسيري والبحث الحديث، أن ملك من الملائكة قد يمتحن يغرز الله فيه الشهوة فينجح أو يفشل. في الملك شلون يصير يغرز يتبدل كذا؟ أو مثلا على بعض الاحتمالات والتفاسير إن إبليس كان من جن ففسق عن أمر ربه. في بعض التفاسير كلمة كان هنا تفسر بمعنى صار، إن إبليس كان من الجن صار من الجن، ملك صار من الجن. في بعض الروايات تشير لي، لا أقول كل رواياتها وبعض الآيات، هذه أمور لا تطمح إليها عقول فلاسفة ولا عقول متكلمين ولا عقول عرفاء، هذه أمور حقائق غيبية إنما يطلع عليها الحجج الإلهيين وهم الأنبياء والمعصومين. على حال في بعض احتمالات في بعض الآيات والروايات ما يشير أن إبليس ملك صار جناويا جنيا، وصيرورة ملك كيف يتنزل يتسافل هذه ممتنعة عند المتكلمين أو عند الفلاسفة وكذا باعتبار لا يعصون الله ما أمرهم أيضا فيها، فكيف كذا فطرس كيف كلام كذا كيف، هذا بحث آخر دردائي كيف مدري شلون، دي بحوث أخرى ثمان بنخوض فيها مفصلا. المقصود نفس النكتة نفس الفكرة، أن ذات معينة ملكية أو غير ملكية ما شابه ذلك قد يغرز فيها قوة أو ما شابه ذلك، فسميت غريزة. والآن كيف الغرز وكيف كذا لما جرى، كيف وحدة الناس في عين كثرتها بحث آخر، إلى الآن لغز وأحجية وتعقيد لم يستطع أن يحلها أحد، وإلى الآن مترجلين الكل فيها نظريات ثمان يذكرها الله صغرى في الأسوار، وإلى الآن يقول ليست بحل، وفعلا ليست بحل. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. فعلى أي تقدير الفطرة والغريزة تطلق على معاني، ففي الصحيح في فطرة حيوانية في فطرة نباتية في فطرة عقلية عقلانية في فطرة إلهية في الإنسان، إلهية لأنه الباري تعالى، يعني فطرة ما فوق العقل أقرب إلى الساحة الإلهية من العقل، يعبر عنها فطرة إلهية بل العقل. فإذا فالإنسان مفطوع على فطر مختلفة، كما أنه هذه قد يعبر عنها بغرائز، وإن كان درجات النفس العالية إذا تشامخت وتصاعدت لا يطلق عليها غرائز. يعني تجل عن التعبير بالغريزة، وكأنما هي أصل الإنسان، وهو ما أشار إليه القرآن واقتبس بقية المدارس المعرفية من تعبيرات القرآن، واكتشفوها تعبير القرآن بالقلب فوق العقل وبالسر، يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. هنا في هذا البيان من القرآن الكريم يعني بيّن ثلاث مراحل، لأن الأخفى يستلزم خفي والسر في ثلاث مراحل. إذن هناك قلب وهناك سر وهناك خفي وهناك أخفى، ثم فوق هذا بعد فيه وما فيه يحتاج التتبع في بيانات الوحي القرآنية والرواية. فإذن فوق العقل هناك وجدانيات أو فطريات، فالفطرة مر بنا بحث أن أحد مصادر اليقين الفطريات، أحد مصادر اليقين الوجدانيات. الفطريات والوجدانيات لا تنحصر بقوة العقل النظري ولا العقل العملي، بل بكل تطلق على قوة عديدة في النفس. إذن مصادر اليقين والبرهان لا كما ذهب إليه وزعمه ابن سينا وبقي إلى يومنا هذا فقط قوة العقل النظري والحكمة النظرية، بل قوى مختلفة في النفس. الآن ما هو الفرق بين الفطريات الفطري أو الفطرة والوجدانيات؟ الفطريات عبارة عن القوة المخلقة في الذات الإنسانية من قبل الله عز وجل. هذه قوة جوهرية على اختلاف مراتبها، وفيها كمالات عبأها الله وجوديا، شحنها بكمالات وجودية وشحن جوهري مو شحن بعد عربي. وهذه الكمالات الوجودية وهذه الطاقة الجوهرية مو طاقة عربية تتفتق أكمامها وأوراقها على حال بالعمل الصالح أو الطالح، توظف إما للصلاح أو للهاوية والطالح، فتتفتق هذه الطاقات الجوهرية بصورة أعمال عرضية أو جواهر أخرى، بل هي تكون مولدة لجواهر أخرى، هي نظرية تجوهر وتجسم الأعمال المذكورة في القرآن والروايات. على إتحال فإذا دي الفطار، إذا ماذا؟ مخزون جوهري وليس مخزون عرضي، طاقات جوهرية شحن وجودية جوهرية تسمى الفطرة، قوة فطرية. الذي ربما يشاهد من المرتاضين أو من أصحاب الكرامات هي في الحقيقة كلها، طبعا أصحاب الكرامات لهم درجات أكثر قدرة من أصحاب الرياضات في الكهنة وغيرهم، بسبب أن الكهنة والرياضات يفعلون طاقات قوة دانية، أما أصحاب الكرامات يفعلون ماذا؟ طاقات وقوة في النفس عالية، وتلك العالية القوة العالية لا يمكن أن تعصي. قد توظف النفس بسوء اختيارها آثارها في الخطيئة، ولكن هي في نفسها لا تعصي. طبيعة العقل في نفسه ليس شهواني، تقول له يقول له الباري أقبل يقبل، ادبر يدبر، ادبر يدبر، أقبل يقبل، بخلاف القوى النازلة يقال لها ادبري تدبر، أقبلي لا تقبل. ادبري يعني الى حضيض ذاتياتها الشهوانية وطبيعتها، أقبلي فوق أصعدي لا تقبل. أما العقل أدبر ينزل إلى المراتب النازلة يدبرها، يقال له أقبل يعني أصعد، يصعد يتعالى. أنا العقل هل يألم؟ لا يألم. هل يخاف؟ نفس العقل مو النفس. هل يبرد يعني يصيبه برد وحر؟ أبدا. يصيبه عطش وجوع؟ ابدا. النفس كالمراه، النفس الانسانيه، وهي التشبيهات مو تشبيهات شعريه، حقائق واقع الحقائق. النفس فيها نوع من النقص. الان الشيء بالشيء يذكر اصل في الاصل اللغه الانوثه، بغض النظر عن الانثى لما سميت انثى، حقوق المراه على حالها. كلامنا الان في اصل معنى الانوثه في اللغه بمعنى النقص. ان يدعون الا اناثا، يعني بشر مخلوقين فيهم نقص، نقص. اي رجال لا تلهيهم، هنا الرجال مو مقصود عند الذكوره، الصلابه والاستقامه والقوه والقدره، لذلك شامل حتى النساء. وان الله عز وجل يقول في مريم وآسيا ضرب الله مثلا للاتي آمنا، لماذا ذكر؟ يعني مريم وآسيا قدوة لكل المؤمنين رجالا ونساء، فكيف تكون رجل رائدة امرأة؟ مرأة لأنها ليست مرأة فقط كأنثى، وإنما هي فيها صلابة وفيها استقامة، فيها رجولة، رجولة للرجولة، الرجولة بالمعنى الحيواني الجنسي، هذا مكروه ومحرم في المرأة، أن تتشبه المرأة بالرجل، بأن تفترش أو تنبسط في رجال وأندية الرجال وتباشر وتخالط الرجال، هذا محرم على المرأة أو مكروه، بعض درجاته مكروه بعض درجاته محرم. ترجل المرأة في الجهة الحيوانية بالعكس إما محرم أو مكروه. أما ترجل المرأة في الجهة العقلانية، في الجهة العلوية مع المقاومة والصلابة والثبات والصبر، هذا لا، هذا في الواقع يعبر عن القرآن رجال صدقوا ما عاهد الله. هنا الرجال ليس مخصوص الرجال الذكران، استقامة أحد استعمالات الرجولة في القرآن بهذا المعنى. رجال لا تلهيهم، أيضا هناك من استقامة وليس مقصودا عليه. الأنوثة هنا إن يدعون إلا إناثا، إناثا ليس المقصود عند الأنوثة الجنسية، المراد منهم ماذا؟ الضعف والنقص والهوان. أشهد أنك لم تهن هوان، قد المظلوم بسبب صعوبة المشادة والمحنة والشدة يهون ينهزم نفسيا، فيقول الظالم هو الصحيح وأنا المظلوم، أنا الخطأ، الخطأ والمشكلة فيه أنا مو مشكلة في الظالم. بعض الكتاب من المؤمنين بسبب طول الشدة والمحنة مع أفرض تيارات بشرية أفكار بشرية مختلفة، بس بسبب طول المدة وشدة المحنة يصيبهم ماذا؟ عندهم سوابق لا نعم، لكن بسبب طول المحنة والشدة مثلا لا الأيديولوجية الفلانية مثلا الماركسية مثلا، طبعا في بحث في فرق بين أنه تقول تنصف الناس أشياءهم إيجابية وسلبية هذا شيء، وبين لا يصيبك هوان لم تهن. كثير من من يصيب ممن يثابر وبالتالي ينصر الحق ويناصر الحق على حال، لكن يصيبه بطول الامتحان يصيبه ماذا؟ هوان، يعني انهزامية في النفس ربما. وهذا ليس يدعو إلى أن الإنسان أيضا يتطرف، لا هذا بحث آخر، الإنصاف الاعتدال هو الميزان، ولكن ليس الميزان بمعنى الهوان الميزان الاعتدال، وليس أيضا بمعنى التطرف عدم الهوان. لم تهن ولم تنكل، النكول شنو؟ ما هو فرقه عن الهوان؟ من صفات أنصار الحسين أو بالذات من صفات أبو الفضل العباس، ومن صفات هذا المسلم ابن عقيل في زيارة نزوره أو صفات كثير من رجال صدقوا. على كل في المقصود عند المقاومة نرجع إلى حديثنا السابق. فيقال للعقل أقبل أقبل، أدبر أدبر، لا يدبر يعني ينزل ويصعد العقل لا يتلوث. لما؟ لأن العقل لا يصيبه ماذا؟ العقل لا يصيبه ألم ولا يصيب فتور، وما يكل العقل مو المخ، العقل ليس هو المخ، المخ آلة جسمانية للعقل. وإلا العقل عجيب كما يقول أمير المؤمنين وعاء العلم ليس كبقية الأوعية، كل وعاء إذا ملئ ضاق بالمضمون، إلا وعاء العلم كلما زيد فيه اتسع. فطبيعة العقل طبيعة ملكية ملائكية، طبيعة أخرى. فإذا في الإنسان جملة من الفطر، فالفطرة نرجع إليها، الفطرة شحنة جوهرية وجودية في الإنسان على أقسام أنواع الفطرة. أما الوجدان ما هو؟ وجدانية فرق الفطري، هاي الفطري الأمور الفطرية يعني قوة فطرية تتفتق تتنشط تتفعل بماذا؟ بالتفعيل وبالإعمال. أما الوجدانيات، الوجدانيات في الحقيقة هي العوارض أو الأفعال أو الظواهر أو الحالات أو الهيئات التي تعرض على قوى النفس أو تأتي بها قوى النفس أو تعرض عليها، فتجدها النفس في ذاتها، يعبر عنها وجدانيات. مثلا الآن أمور ترجع إلى القوى العقلية أو القوى النفسية يقال فطريات، أما مثلا غريزة كذا غريزة كذا. أما الألم كعارضة لا تقول فطريات، تقول ماذا؟ الصحيح قد يعبر الألم فطري، لكن هذا تعبير مسامحي. وجدانيات، الجوع، الخوف، الخشية، الصحيح أن يعبر عنه ماذا؟ وجدانيات، تجدها النفس أمور عارضة. أما مثلا قوة قابلية إدراك المعقولات، هذه ما يعبر عنها وجدانيات، يعبر عنها ماذا؟ فطريات، المفروض فيها كذا. المقصود أيما كان، حين دين الفطريات نشاهدها والوجدانيات التي هي من مصادر اليقين والبرهان ليست مختصة أو منحصرة بماذا؟ بقوة العقل النظري أو بقوة العقل العملي، بل هي تشمل ما دونهما وتشملهما وتشمل ما فوقهما. من ثم يكون هذا التصريح من المناطق بأن الوجدانيات والفطريات من مصادر اليقين، بل من مصادر ينبوع اليقين، من المصادر الأصلية في اليقين، في البديهيات، والبديهيات هي أم اليقينيات. فهذا تصريح حينئذ من الأوائل في الفلاسفة والمتكلمين ومدارس المعارف، تصريح بأن البرهان ما ينحصر بماذا؟ بلغة العقل العملي النظري أو الحكمة النظرية كما زعمه ابن سينا تأثرا بالأشاعرة، بل مصادر اليقين والبرهان أعم وأعم بحسب ما للنفس من قوى ومن حالات. فلذلك الأمور الوجدانية قد لا تكون أمور عقلية نظرية. الآن دعونا أيضا شيئا فشيئا نتوسع حتى في العقل النظري والعقل العملي والموازات أو الموازنة أو المحاذات أو اللامحاذات بين العقل النظري والعقل العملي. العقل النظري هل هو في موازاة العقل العملي أو دونه أو فوقه؟ أقوال، أو أن العقل النظري هو العقل العملي، أقوال وأراء. في المرحلة الأولى يجب أن نثبت أنهما قوتان وليس قوة واحدة كما زعمه ابن سينا ومن بعد من الفلاسفة ليومنا هذا، قالوا بأن العقل العملي هو العقل النظري قوة واحدة، إنما هذه القوة الواحدة إذا أدركت قسم من المعلومات يقال عنها عقل نظري، وإذا أدركت قسم آخر من المعلومات يقال عنها عقل عملي. هكذا زعم ابن سينا. طبعا ابن سينا كما مر بنا أمس أيضا يصرح في بعض تصريحاته أن العقل العملي والعقل النظري قوتان مجارات ومسايرة لتعبير وتصريحات ومباني الفارابي وأرسطو وكذا وفلان من الفلاسفة الأقدمية. طبعا بيانات الوحي العلمية على أنهما قوتان وليست بقوة واحدة كما سنبين الآن في تصريحات الروايات وكذا نخوض فيها. ففي المقام الأول أولا نثبت أنه قوتان ليس قوة واحدة. المقام الثاني يجب أن نبحث هل هاتان قوتان في عرض بعضهما البعض وفي أفق ودرجة واحدة، أو أن أحدهما فوق الآخر ومسخر للآخر، ثم من هو المسخر والفوق ومن هو الدون والتحت. إذن مقامين من البحث. أما المقام الأول إجمالا اليوم بما يسمح الوقت نخوض فيه ونتمم غدا، باعتراف كثير من أصحاب المدارس المعرفية من الفلاسفة وغيرهم أن العقل النظري شأنه الإدراك، شأنه الإدراك وليس شأنه الحكم، وليس شأنه الحكم. وهناك طبعا في فرق جوهري حقيقي بين الإدراك والحكم، أو دعونا أيضا نتعرض إلى هذه القاعدة في علم النفس وهي تفيد في هذا البرهان الأول، أن قوى النفس تتعدد بتعدد أفعال النفس، كلما تعدد فعل النفس دل على تعدد القوة المصدرة لذلك الفعل، بقانون وقاعدة أن لكل أثر مؤثر. الآن تقول ربما يقول قائل لا هي قوة واحدة لها حيثيات مختلفة للتأثير، جيد، هي حيثيات مختلفة، إذن تعدد. هو النفس واحدة ولكنها قوى كثيرة، ونحن في صدد بان هذا المعنى، القوى الكثيرة الحيثيات الكثيرة التي بالتالي هي جواهر كثيرة. فإذا الأثر يدل على تعدد المؤثر، فكلما تعدد فعل النفس دل على تعدد الفاعل في النفس في حين وحدة النفس. مثلا لماذا في بيانات الوحي والآيات وأيضا في بيانات العلوم العقلية وما شابه، قالوا بأن قوة الشهوة تختلف عن قوة العقل، لأن الشهوة ميل جسماني ومادي وما شابه ذلك وباعث للعضلات ولحركة معينة وتنبعث منه العضلات والشوق وفلان، وهذا فعلا غير فعل إدراك العقلي، وهذان فعلان مختلفان سنخا طبيعة، إذن الفاعل فيهما مختلف سنخا طبيعة مزاجا نوعا نمطا ما شئت فعبر. إذن كلما تعدد فعل النفس تعدد القوة الفاعلة في ذلك الفعل. هذه قاعدة مهمة وشريفة ويعني على حال تصدقها حتى بيانات يعني تمضيها حتى بيانات الوحي كما في الروايات. يبين الإمام في الأصول الكافي كما سيأتينا أن الإنسان أرواح ويقول هذه الروح يصدر من هذا الفعل، هذا الروح تصدر من هذا الفعل، روح الشهوة، روح الأكل، روح الإيمان، روح الكذا، القوة بالحاضر الأثر. نأتي حين نستثمر هذه القاعدة غدا إن شاء الله أن نبين كيف أن الإدراك فعل غير الحكم، وهذه نكتة مهمة وقفة يجب أن نقف عندها مليا. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. Thank you.